بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى باب الآنية، وأورد باب الآنية في كتاب الطهارة لأن من الأواني ما هو طاهر ومنها ما هو نجس، فاحتاج أن يذكر أحكام الآنية في كتاب الطهارة. كذلك الماء بطبيعته سيال يحتاج إلى وعاء يحفظ هذا الماء، فبين أحكام الآنية. قال: كل إناء طاهر، كل الأواني من الحديد ومن النحاس ومن الصفر ومن الخشب والبلاستيك وغيرها من المواد، كل الأواني طاهرة. هذا هو الأصل، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فأي إناء تجد الأصل أنه طاهر. قال: ولو ثمينا. قوله ولو إشارة إلى خلاف، عندما يقول ولو هذا يشير إلى خلاف في المذهب. قال: ولو ثمينا، يعني طاهر، ولو كان هذا الإناء ثمينا، ولو كان من آنية الياقوت أو الزمرد أو غيرها من الأواني الغالية الثمينة، فإنه طاهر يباح اتخاذه واستعماله. يباح اتخاذه يعني اقتناؤه، فجميع الأواني يباح لك أن تقتنيها، أن تضعها عندك، ويباح أيضا استعمالها. وإذا أبيح استعماله فإنه من باب أولى أن يباح اتخاذه. إذا أجيز أو أبيح لك أن تستعمل هذا الإناء فمن باب أولى أنه يجوز أن تتخذ هذا الإناء. ثم قال: إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى. فآنية الذهب وآنية الفضة لا يحل اتخاذها ولا يحل استعمالها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال في حديث أم سلمة: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فدل على أن استعمال آنية الذهب والفضة محرم، فلا يجوز استعمالهما حتى للأنثى، حتى النساء لا يجوز لها أن تستعملها. يجوز لها أن تلبس ذلك، يباح لها التحلي لبس الذهب ولبس الفضة، هذا مباح، لكن الاستعمال كان تجعلها إناء للشرب أو للوضوء أو للاستخدام غير اللبس، هذا محرم. إذن لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة للرجال ولا للنساء، وإذا كان استعمالها لا يجوز فاتخاذها لا يجوز. فعلى ذلك لا يجوز أن يكون عندك في البيت كوب أو جيك أو إناء من ذهب أو فضة، لا يجوز، ولو لم تستعمله فإنه يحرم اقتناؤه ويحرم استعماله. قال: مضببا بهما، يعني إذا كان الإناء منكسر فجبر هذا الكسر بسلك من ذهب أو من فضة فإنه أيضا يحرم ذلك. فإذا يحرم إناء الذهب ويحرم إناء الفضة، ويحرم إذا كان هذا الإناء فيه شيء من ذهب أو فضة، سواء كان مموه بالذهب يعني عليه ماء الذهب، ليس اللون، إذا كان لونه أصفر ذهبي هذا وليس من الذهب هذا جائز، لكن الكلام حيث كان ذهبا حقيقيا مموه يعني عليه ماء الذهب فهذا يحرم، أو كان مكفت يعني عليه قطع من الذهب، أو برد الذهب ثم أنصق على هذا الإناء فإنه يحرم، يعني سواء كان ذهبا أو فضة أو فيه شيء من ذهب أو فضة. قال: يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى. قال: وتصح الطهارة منها. هنا قالوا: يصح الطهارة من آنية الذهب والفضة. قالوا: لأن النهي لا يعود في الطهارة، لا يعود إلى الآنية ولا يعود إلى شرطها، يعني لو كان الماء محرم فإن الطهارة لا تصح على المذهب. لماذا؟ لأنه منهي عنه ويعود إلى يعني ذات المنهي عنه، أما هنا يعود إلى أمر خارج. فلو كانت الآنية مغصوبة ما حكم طهارته؟ تصح على المذهب. قالوا لأن النهي لا يعود إلى ذات المنهي عنه ولا إلى شرطه، وإنما إلى أمر خارج. فعلى ذلك لو توضأ بأناء الذهب والفضة ما حكم وضوءه؟ الوضوء صحيح ولكنه آثم. لو توضأ بآنية مغصوبة الوضوء صحيح ولكنه آثم. قال إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، استثنى يعني هذا الاستثناء ولكنه بأربعة شروط. الشرط الأول أن تكون ضبة يسيرة، فإن كانت كثيرة فإنها لا تحل. إذا لابد أن يكون عندك إناء انكسر فاحتجت إلى معالجة هذا الكسر ووضعت سلسلة من فضة، فإن كان هذا شيء يسير فإنه يباح، لكن إن كان كثيرا عرفا فإن يبقى هذا الإناء محرم. إلا ضبة يسيرة من فضة، لكن إن كان من ذهب إنه لا يحل، إذن لابد أن تكون هذه المعالجة بفضة. قال لحاجة، إن كان لغير حاجة، إن كان للزينة عنده إناء وأراد أن يزخرف هذا الإناء بالفضة ليس لحاجة وإنما للزينة فإنه لا يحل. إذن لابد أن تكون ضبة يسيرة ومن فضة وتكون هذا لحاجة لا للزينة. قال وتكره مباشرتها لغير حاجة، يعني عندما يعالج هذا الإناء ويعالج الانكسار ويريد أن يشرب بهذا الإناء فإنه لا يضع فمه على موضع الفضة وإنما يضع على مكان آخر من الإناء، لا يضع فلا يباشر ذلك حتى يعني لا يقع في النهي. قال وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم، يعني هو لما قال كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله يشمل آنية المسلمين وآنية الكفار، لكن وضح هنا وبين فقال وتباح آنية الكفار، فآنية الكفار مباحة وهي يجوز استعمالها واتخاذها. قال ولو لم تحل ذبائحهم، يعني ليس الحكم خاص بأهل الكتاب اليهود والنصارى الذين تحل ذبائحهم، وإنما جميع الكفار أوانيهم مباحة وحلال سواء كانوا مشركين أو وثنيين أو بوذيين أو غيرهم من الكفار فإن آنيتهم مباحة. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة فاستعملوا آنية هذه المشركة، وثبت أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى إهالة سنخة يعني سمن متغير فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم وأكل عنده وأكل من آنية هذا اليهودي. فتباح آنية الكفار سواء كانوا من أهل الكتاب أو كانوا من غير أهل الكتاب يباح استعمال آنيتهم. قال وثيابهم إن جهل حالها، كذلك ثياب الكفار مباحة إن علم أنها طاهرة لا إشكال في ذلك، وإن علم أنها نجسة فإنها لا تحل، وإن جهل لا يدري هذه الثياب هل هي طاهرة أم نجسة نقول الأصل الطهارة فيباح استعمال ثياب الكفار. أما ما يصنعه الكفار للمسلمين من الملابس، الآن أكثر ملابس المسلمين تأتي من الكفار، ملابسنا الشموخ وثياب هذه كلها يعني مستوردة يصنعها الكفار، فما حكم لبسه ما حكم الصلاة بها؟ جاهز لأنها طاهرة. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يلبس ما يأتيه من الثياب ولم تكن تصنع للمدينة وإنما تأتي من الخارج، بل إنه عليه الصلاة والسلام كفنا في ثلاثة أثواب بيض سحولية نسبة إلى سحول بلد في اليمن وأهلها نصارى، فالثوب الذي كفن به عليه الصلاة والسلام يعني صنعه غير المسلمين. فلباس الكفار حلال إلا إذا علمنا أنه نجس فإنه لا يحل، إذا جهلنا الأصل فيه الحل. كذلك آنيتهم إذا علمنا أنهم يشربون بها الخمر أو يأكلون بها الخنزير فإنها لا تحل إلا إذا لم نجد غيرها فحينئذ تغسل وتستخدم. قال ولا يطهر جلد ميتة بدباغ ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة. الآن نتكلم على نوع آخر من الأواني وهو جلد الميتة. الميتة هو ما مات يعني حتف نفسه يعني بغير تذكية، مات حيوان بغير تذكية أو ذكي تذكية غير شرعية، كان يذبح لغير الله، أو على المذهب لو صاد المحرم فقالوا صيده هذا حرام وهذه تعتبر ميتة، وإن كان مسلم هو لكنه بهذه الطريقة لا يحل له هذا الصيد، فإن صاد المحرم قالوا تعتبر ميتة فلا يحل أكلها ولا ينتفع بجلدها. إذن الميتة جلدها نجس ولا يطهر، بدباغ. هذا مذهب الحنابلة وهو مذهب المالكية، فقالوا إن جلد الميتة لا يطهر. استدلوا على ذلك بما ثبت في مسند من حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه قال أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا شاب في جهينة ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، في بعض ألفاظ الحديث قبل موته عليه الصلاة والسلام بشهر. قالوا هذا حديث صحيح وثابت وهو متأخر في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه لا ينتفع من الميتة بإهاب، وقالوا الإهاب هو الجلد، فقالوا لا ينتفع من الميتة بشيء، والله عز وجل يقول حرمت عليكم الميتة، فالميتة حرام يشمل لحمها وأكلها وجلدها ونحو ذلك، فقالوا إن الميتة حرام. فعلى ذلك على المذهب أن جلد الميتة لا يطهر، يعني مطلقا، سواء كانت هذه الميتة مما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام أو من الضباء أو الأرانب أو غيرها مما يؤكل لحمه، أو ما كان طاهرا في الحياة كالهرة ونحوها، أو كان نجس في الحياة كجلد الكلب وجلد الخنزير وجلود السباع فإنها نجسة على المذهب، فكل هذه الجلود لا تطهر بالدباغ على المذهب. إذن المذهب أن جلد الميتة لا يطهر مطلقا، سواء كانت هذه الميتة نجسة في الحياة كجلد الكلب والخنزير والسباع فإنها نجسة في الحياة، فعندهم كذلك لو دبغت فإنها لا تطهر. كذلك لو كان طاهرا في الحياة، لو كان هذا الحيوان طاهر في الحياة لكنه لا يؤكل مثل الهرة وما دونها في الخلقة عندهم طاهر، قالوا لو ماتت فإن جلدها لا يطهر أيضا. كذلك قالوا ما كان مأكولا في الحياة فإنه لا يطهر أيضا. وكذلك لو ذكى حيوان لا يؤكل، يعني أتى إلى حيوان من الحيوانات لا يحل أكله فذكى، فإن تذكيته لا تبيح جلده، فلو أتى إلى نمر أو فهد أو نحو ذلك فذكاه فإن هذه التذكية لا تبيح جلده فيبقى نجسا. هذا المذهب، واستدل بحديث عبد الله بن عكيم المتقدم وهو مذهب المالكية. لكن قال ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس، يعني أن استعمال الجلد مباح، لكن لا يباع ولا يشترى وليس له قيمة مالية، فهو غير متقوم، وعندهم في باب الغصب أنه إذا أتلف لا يضمن الغاصب شيء لأنه ليس له قيمة عندهم، فهو ليس له قيمة، ليس مال ولا متقوم. قال لكن يباح استعماله بعد الدبغ في يابس، فإذا استعمل في يابس فإنه يصح استعماله، يصح استخدامه، لكن لو استخدم في ماء أو في ماء أو نحو ذلك قالوا لا يحل، قالوا لأنه نجس، وعندهم في المذهب أن النجاسة إذا لاقت الماء وإن كان يسيرا فإنه ينجس بمجرد الملاقات، فقالوا استخدامه في اليابس لا يضر، كان يوضع مثلا الجلد منخل مثلا لمثلا الحنطة أو الشعير أو الرز أو غيرها فهذا يابس فيستعمل كمنخل أو نحو ذلك فإنه يجوز استعماله هذا الاستعمال. قال من حيوان طاهر في الحياة، هذا استثناء آخر، لكن لو كان الحيوان نجس فإنه مطلقا لا يحل كالسباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، وجلد الكلب والخنزير نجس كذلك بالإجماع، فإنه لا يطهر بالدباغ. قال ولبنها وكل أجزائها نجسة، لبن الميتة نجس، فإذا ماتت شاة وفيها لبن فحلب هذا اللبن فإن هذا اللبن نجس، وكل أجزائها يعني عظمها وعصبها وشحمها هذا كله نجس، فإذا ماتت فإن هذا كله يكون نجس ويكون حرام لا يحل. ومنه على المذهب وهو مذهب الجمهور الأنفحة، قالوا الأنفحة هذا وعاء صفراوي يكون في بطن الجدي، يستخرج يعني الرضيع من الشياه يستخرج أو من العجول يستخرج ويوضع مع اللبن فيجبن اللبن فيصير الجبن، قالوا هذا يعني يستخرج من الميتة، فإذا استخرج من ميتة فإنه نجس، فعلى ذلك لا يحل أكل الجبن إذا كان من أنفحة ميتة، من أنفحة ميتة. هذا المذهب وهو مذهب الجمهور. وقال الأحناف وهو رواية عن إمام أحمد أنه أن الأنفحة طاهرة وليست بنجسة، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما أتوا إلى المدائن وكان أهلها مجوس أكلوا من الجبن، والمجوس لا تحل ذبائحهم فما يذبحون يعتبر ميتا، ومع ذلك أكل الصحابة رضي الله عنهم هذا ما صنعوه من الجبن. إذن الأنفحة فيها قولان، الجمهور على أنها نجسة، ومذهب الأحناف ورواية عن أحمد أنها طاهرة وأنها حلال. قال غير شعر ونحوه، يعني شعر الميتة وصوفها وريشها إن كانت طائر ونحو ذلك، هذا كله طاهر. قال وما أبين من حي فهو كميتته، يعني ما قطع من حيوان حي فهذا المقطوع فإنه يعتبر نجس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وجدهم يقطعون يجبون أسنمة الإبل، يأخذون السنام يحتاجون للسمن ونحو ذلك وينبت غير، ويقطعون إليات الغنم لذنب حكة الخروف يقطعونه وهي حية ويستخدمونه وتنبت أخرى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، فهذه لا تحل فتكون ميتة. واستثنى أهل العلم من ذلك الطريدة في الصيد، سابقا لم يكن عندهم أسلحة إنما كان يطرد الصيد أحيانا على رجليه ويكون معه سيف فيقطع شيء منها، هذا الضبي أو حمار الوحش ونحوه يقطع شيء منه يقع شيء من اللحم ثم يدركه ويقتل، فإن أدركه وقتله فما قطع منه في السابق هذا حلال، لكن لو هرب الصيد يبقى نجس، يبقى ما قطعه نجسا. ومثله باتفاق أهل العلم المسك، مسك الغزال، فمسك الغزال هذا يخرج من بطن نوع من الغزال يطلع منه زائدة وتربط بحبل ثم يشد على هذا الظبي، فإذا جرى انقطعت وسقطت ويخرج منها الطيب المسك المعروف، فهذا وإن كان من يعني وبين من حي لكنه عند أهل العلم باتفاقهم أنه حلال. نعم. أحسن الله إليكم وفق لكم. قال المؤلف رحمه الله باب الاستنجاء، يستحب عند دخول الصلاة قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخباء، وعند الخروج منه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وتقدم رجله يسرى دخولا واليمنى خروجا مع المسجد ونعل واعتماده على الدين يسرى وبعثه في فضاء واستثاره واعتناده لبوله مكانا حفظا ومسحه بيده اليسرى الى فضل من بوله من الصفه كريم الى راسه ثلاثا ونذكره ثلاثا ودعوه من مفعله ليستنجي مصابته الانثى ويكره دخوله بشيء به فالله تعالى الا لحاجه وربع ذنبه قبل تنويه الى الاصل وكلامه فيه وقوله في شق ولحمه ومسخرته بيمينه واستجواب بها واستقبال الذي غير حسنت. يقول باب الاستنجاء، والاستنجاء من النجو وهو القطع، يعني قطع هذه النجاسة وإزالتها عن البدن. وقال في هذا الباب يعني يستحب، ذكر مستحبات وذكر واجبات وذكر مكروهات وذكر محرمات، هذه كلها في باب آداب قضاء الحاجة. يعني ذكر عدة مستحبات، والمستحبات منها ما هي قولية ومنها ما هي فعلية، وذكر مكروهات وذكر واجبات وذكر محرمات وذكر هيئات، يعني الهيئة في قضاء الحاجة. بدأ بالمستحبات فقال يستحب، ذكر ثمان مستحبات. يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، يعني يستحب عند إرادة الدخول إلى الخلاء، عندما يكون في بنيان، في مثل عندنا الحمامات نسميها حمام الكنيف والحش، عندما يريد يدخل قبل أن يدخل يقول بسم الله، وعندما يكون في البر في الفضاء، فعندما يريد أن يرفع ثوبه ليقضي حاجته يقول بسم الله. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخلوا الكنيف أن يقولوا بسم الله. يقول بسم الله يستر بدنه عن الآدميين، وهذا الذكر يستره عن أعين الجن. أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ورد اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، كلاهما في الصحيحين. والخبث هو الشر، الخبث بالتسكين الشر، يعني أعوذ بك من الشر وأهله، من الخبث يعني الشر، والخبائث يعني أهله، بالضم الخبث يعني ذكور الشياطين، والخبائث يعني إناثهم. إذا قلنا الخبث والخبائث يعني الشر وأهله، وإذا قلنا الخبث بالضم والخبائث يعني ذكور الشياطين وإناثهم. وعند الخروج منه غفرانك، عندما يخرج يقول غفرانك، لما يعني تذكر نعمة الله عز وجل بإخراج هذه الفضلات عن جسده سأل الله أن يذهب عنه أثر السيئات، فكما ذهبت عنه هذه الفضلات فدعا الله عز وجل أن يذهب عنه ثقل السيئات. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، ورد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن في سنده ضعف. ورد كذلك الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني الأذى، ولكنه أيضا ضعيف. قال: وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا عكس مسجد ونعل، يعني يستحب له عندما يدخل إلى الكنيف والحش أن يقدم رجله اليسرى، وعندما يخرج يقدم رجله اليمنى باتفاق أهل العلم إلى خلاف بينهم. قال: عكس مسجد ونعل، هذا قياس عكس، فالمسجد المستحب أن يدخل برجله اليمنى كما في المستدرك من حديث أنس رضي الله عنه: من السنة إذا دخل المسجد أن يقدم رجله اليمنى، وإذا خرج أن يقدم رجله اليسرى. وكذلك النعل المستحب له أن يبدأ عند الانتعال أن يقدم رجله اليمنى في اللبس ثم اليسرى، عندما يخلع يبدأ برجله اليسرى وثم اليمنى، إذا انتعل أحدكم فليبدأ برجله اليمنى، وإذا خلع فليبدأ برجله اليسرى، ولتكن اليمنى أولاهما لبسا وآخرهما نزعا. قال: واعتماده على رجله اليسرى، يعني ينصب رجله اليمنى ويكون ثقله واعتماده على جهته على رجله اليسرى. قال: وبعده في فضاء، هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولكن الحديث ضعيف، الحديث في ذلك ضعيف. فيفعل أي جلوس يعني فيه راحة له، لكن هذا الحديث ضعيف لا يصح، ولم يثبت يعني عند أهل الطب أن هذا أفضل وأسهل للخارج، فيفعل ما شاء من الجلسات عند قضاء حاجته. قال: وبعده في فضاء، إذا كان في فضاء يستحب له أن يبتعد، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد المذهب، يعني ذهب بعيدا حتى لا يراه أحد. وهذا الستر ستر للبدن، ستر البدن مستحب، فيستحب له أن يستر بدنه عن الناس سواء كان في بول أو كان غائط، فيستر بدنه. أما ستر العورة السوأتين فهذا واجب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. فستر العورة هذا واجب، لكن ستر البدن هذا مستحب. قال: واستتاره، أن يستتر عن أعين الناس بحيث لا يرى. وكان أحب ما يستتر به النبي صلى الله عليه وسلم هدف أو حائش نخل، هدف يعني شيء مرتفع في كومة من التراب، أو حائش نخل يعني مجموعة نخل متلاصق، بحيث يحتج بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وارتياده لبوله مكانا رخوا، يعني يستحب أن يأتي إلى مكان رخو حتى إذا لا يرتد إليه رشاش البول، لا يرجع إليه رشاش البول فيحدث عنده وسوسة. وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ارتاد لبوله مكانا دمثا، يعني سهل لين ليس صل، وقال: إذا بال أحدكم فليرتد لبوله، يعني مثل هذا المكان. لكن الحديث فيه ضعف، لكن العلة من ذلك واضحة، يعني عندما يكون المكان صل فإنه يخشى أن يتطاير إليه رشاش البول، ومثل ذلك أن يكون في منخفض فيبول في جهة الارتفاع فيعود إليه بوله، فإن هذا يكره. قال: ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا. ورد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الحديث ضعيف لا يصح، الحديث فيه علل كثيرة ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأنكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله، وقال إن هذا يورث سلس البول ويورث الوسوسة، وقال: لم يذكر هذا أحد من أئمة المسلمين المتقدمين، يعني النتر. وقال: إن الذكر كالضرع، إن حلبته در وإن تركته قر. فقال إن هذا العمل يورث أمراض من سلس البول ومن استطلاق البول، وذكر ما يفعله بعض الناس من القيام والجلوس والنحنحة والتعلق بحبل، وقال هذه كلها يعني من البدع، وإنما يترك بحاله، يخرج بحاله ويقف بحاله. وهكذا نص الإمام أحمد، قال: التفت عنه وانضح ذكرك ولا يكن همك، لا تهتم لذلك، فإن هذا يورث الوسوسة، فيلهى عنه، يعني ينضح على ذكره الماء ويكتفي بذلك. أما النتر وجذب الذكر والقيام والقعود والنحنحة ونحوها فهذه كلها يعني أنكرها شيخ الإسلام وقال هي من البدع. قال: وتحوله من موضعه ليستنجي إن خاف تلوثا، يعني إذا كان تغوط غائط وليس بول فإنه قالوا الأفضل له أن يغير مكانه لئلا يتلوث، لئلا يلوث بدنه أو يده. قال: ويكره دخوله. الآن انتهى من المستحبات، ذكر تسع مستحبات وبدأ الآن لذكر المكروهات. قال: ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة. قال: يكره أن يدخل إلى الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة. قال: لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل إلى الخلاء وضع خاتمه، وكان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، وقالوا هذا فيه ذكر، فكان إذا دخل إلى الخلاء وضع خاتمه. وهذا الذكر ينقسم إلى أقسام، إن كان قرآنا فإنه يحرم الدخول به إلى الحش، قال في الإنصاف: بلا خلاف نعلمه، فهو محرم يحرم إلا للضرورة، إذا كان في بلد كفار وخشي على المصحف فاضطر إلى ذلك ولم يجد أحد يستأمنه على المصحف فقالوا للضرورة يجوز، وأما ما عدا ذلك فيحرم أن يدخل بالمصحف إلى مكان الخلاء. ثم النوع الثاني: إن كان معه ذكر مقصود، ذكر مقصود يعني مثلا أذكار الصباح وأذكار المساء أو كتاب من كتب أهل العلم، فهذا يكره أن يدخل به إلى الخلاء. الثالث أن يكون معه ذكر غير مقصود، يعني مثلا معه البطاقة فيها اسم عبد الله عبد الرحمن، فيها اسم الله لكن ليس ذكرا مقصودا، أو معه فاتورة بها بسم الله الرحمن الرحيم ثم فاتورة، فهذه قالوا هذا الذكر غير مقصود، فقالوا هذا جائز، هذا يجوز أن يدخل به إلى الخلاء. إذن إذا كان مصحف يحرم، إذا كان ذكرا مقصودا يكره، إذا كان ذكر لله لكن غير مقصود فإنه جائز. قال ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، إن يكره له أن يرفع ثوبه لما فيه من انكشاف العورة، فلا يرفع ثوبه إلا عندما يريد أن يقضي حاجته عندما يدنو من الأرض. والنبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم ذكر أن أحدهما كان لا يستتر من بوله، لا يستتر، فالواجب هو الستر، أن يستر بدنه، لكن هنا ليس عنده أحد فقالوا يكره أن يرفع ثوبه حتى يصل إلى المكان الذي يريد أن يقضي حاجته فيه. قال وكلامه فيه كذلك يكره أن يتكلم في مكان قضاء الحاجة، وإن كان هذا الكلام قرآن فإنه يحرم كما تقدم في المصحف، وإن كان ذكر فإنه يكره، فإن سلم عليه أحد أو عطس أحد أو سمع الأذان فهل يجيبه أو يسكت أو يجيبه في قلبه بينه وبين نفسه؟ قال يجيبه في قلبه بينه وبين نفسه، إذا سمع الأذان قال يجيبه بينه وبين نفسه، ثم إذا خرج قضاه، وإذا سلم عليه أحد يرد بينه وبين نفسه لكن لا يتكلم بذلك، هذا المذهب. قال وبوله في شق ونحوه، أيضا يكره أن يبول في شق يعني في جحر ونحو ذلك، لما روى عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر وقال إنها مساكن الجن، ويروى أن سعد بن عبادة بال في جحر فاستلقى ميتا فسمع هاتفا يقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة رميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده، فقال إنها مساكن الجن، ويخشى عليه أن يخرج عليه دابة أو شيء أو يؤذيه شيء، فقالوا يكره أن يبول في شق أو جحر ونحوه. كذلك في المذهب قالوا يكره أن يبول في إناء، وقالوا يكره أن يبول على النار أو على الرماد أو نحو ذلك لما يخشى عليه من الأذى والضرر، والمذهب أنه يجوز أن يبول قائما، قالوا يجوز أن يبول قائما لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أتى سباطة قوم فبال قائما عليه الصلاة والسلام من حديث حذيفة رضي الله عنه. قالوا أما الحديث اللي فيها نهي فهي حديث ضعيفة لا تصح للنبي عليه الصلاة والسلام، على ذلك يجوز أن يبول قائما. قال ومس فرجه بيمينه، يعني يكره أن يمس فرجه بيمينه، وهنا أطلق وهو المذهب مطلقا، يعني سواء كان في حال قضاء الحاجة أو في غير قضاء الحاجة، فقالوا يكره مطلقا أن يمس ذكره بيمينه، وهذا باتفاق أهل العلم، فيكره أن يمس يعني بلا حائل. قال واستنجاؤه واستجماره بها، كذلك يكره باتفاق أهل العلم أن يستنجي باليمين أو أن يستجمر باليمين، وإنما يكون بيده اليسرى. قال واستقبال النيرين يعني الشمس والقمر، قالوا لما فيهما من نور الله جل وعلا، وروى الحكيم الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك عن استقبال النيرين، لكن الحديث ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم لا أصل لذلك، يعني كراهية استقبال النيرين، ولو قلنا يكره وين يبول الإنسان حنا بحائل، لا تبول لا جنوب ولا شمال ولا شرق ولا غرب، ما تقدر تتبول. إن قالوا لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها ولا الشرق ولا الغرب، ما لك مكان، لكن هذا حتى يعارض حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ولكن شرقوا أو غربوا وهو في المدينة، هذا يدل على ما يجوز جهة المشرق أو جهة المغرب. أحسن الله إليكم وبركاته. قال المؤلف رحمه الله ويحكم استقبال القبلة واستقبالها في غير بنيان والجمهور فوق حاجته وضوءه في طريق قوله النافع وتحت الشجره عليها الدرر ويستجمعه ثم يستنجي بالماء ويمسكه الاستحمام ان لم يعد صالحا مطلع العالم ويشترط للاستجمام بأحجام ونحوها ان يكون طاهرا فيه غير عقل ورب وطعام يحترم المتصف بالحيوان ويشترط ثلاث مساحات من بيئه فاكثر ولو بحاجه ذي شعبه ويسن قطعه على بيت ويجب الاستنجاء بكل صلاه من فتحها ولا يصح قبل الوقوف ولا تيمم. ثم ذكر المحرمات، ذكر المستحبات ثم المكروهات ثم ذكر المحرمات في قضاء الحاجة. قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان، بحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا. ولحديث سلمان الفارسي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة أو نستدبرها بغائط أو بول، فلا يجوز استقبال القبلة، هذا من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. وفي السنن عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه، فلا يجوز التفل باتجاه القبلة ولا قضاء الحاجة لا استقبالا ولا استدبارا باتجاه القبلة، لكن هذا حيث كان في فضاء. أما إذا كان في البنيان هي الكنف والحمامات أو كان بينه وبين القبلة حاجز مثل سيارته أو دابة أو نحو ذلك فإنه يجوز. يدل على ذلك حديث ابن عمر في الصحيحين قال رقيت بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بعام يبول مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فهنا في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه بال مستقبل بيت المقدس ومستدبر الكعبة. كذلك حديث جابر في السنن قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يبول قبل موته بعام مستقبل الكعبة. فقالوا هذا دل على جواز ذلك في البنيان، دل على جواز ذلك في البنيان، ولذلك هذا مذهب ابن عمر، فإنه يعني أراد أن يبول فبال وضع راحلته ثم بال باتجاه القبلة، فسئل عن ذلك فقال إنما ينهى عنه إذا كنت في فضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء فلا حرج. على ذلك هذا مذهب الجمهور، جمهور أهل العلم على أنه يجوز استقبال القبلة واستدبارها في حال قضاء الحاجة في البنيان عندما يكون هناك حاجز، أما في الفضاء في البر وبلا حاجز فإنه لا يجوز باتفاق أهل العلم. والأحوط للمسلم أن يجتنب ذلك، الأحوط له أن يجتنب ذلك، وهذا يتيسر الآن يعني عند البناء في مخططات البيوت أنه ما يضع الحمام باتجاه القبلة، فعند التخطيط من الأساس حتى لا يحرج نفسه، أو كذلك في المساجد ونحوها فلا توضع الحمامات باتجاه القبلة وإنما باتجاه آخر. قال ولبثه فوق حاجته، كذلك يحرم أن يبقى في الحمام فوق حاجته، قالوا لأنها أماكن الشياطين وفيه ضرر عليه في ذلك، فقالوا يقضي حاجته ثم ينصرف. وللأسف الآن أكثر الناس مع الجوالات إذا دخل إلى الحمام جلس طوّم ينسى نفسه، وهذا على المذهب محرم، لما لأن هذه الأماكن أماكن لا يوجد ذكر الله عز وجل فيها وهي أماكن الشياطين. قال وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة فهو محرم لما فيه من الأذية، والله عز وجل نهى عن أذية المؤمنين وقال اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. اللاعن يعني الذي يجلب اللعن، عند الطبراني أنه قال عليه الصلاة والسلام من آذى المسلمين في طرقهم فقد وجبت عليه لعنتهم، فلا يجوز أن يبول في مكان فيه أذى سواء كان في الطريق أو تحت في ظل ينتفع به الناس أو في مكان يجلسون فيه سواء كان مشراق أو نحو ذلك أو تحت شجرة عليها ثمرة، ورد هذا عند الطبراني وقالوا هذا قد يلوث الثمرة أو يؤذي من يجني الثمار من هذه الشجرة. قال ويستجمر ثم يستنجي بالماء، الآن بدأ يذكر أحكام الاستنجاء والاستجمار والاستنجاء والاستجمار له ثلاث حالات، أفضلها بإجماع أهل العلم أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء. والاستجمار يكون يعني بحجر أو منديل أو خراق أو نحو ذلك، ثم يتبعه بالماء. لماذا هو أفضل؟ قالوا لأنه لا يباشر النجاسة بيده، وإنما ينظفها بمنديل أو نحو ذلك ثم يتبعها بالماء، فهذا هو الأفضل بإجماع أهل العلم. صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنساء: مرنا أزواجكن يتبعن الحجارة بالماء، فإني أستحيهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. إذن أفضل الحالات الحالة الأولى أن يستجمر بالحجارة أو ورق أو مناديل أو نحو ذلك ثم يتبعها بالماء، لأن الاستجمار بالمنديل يذهب عين النجاسة، والاستنجاء بالماء يذهب أثرها، فتذهب العين ويذهب الأثر. الحالة الثانية أن يستنجي بالماء، والاستنجاء بالماء أفضل من الاستجمار، لأن الاستنجاء يذهب عين النجاسة وأثرها. وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أنس: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعي إداوة من ماء فاستنجى بالماء عليه الصلاة والسلام. إذن الحالة الثانية أن يستنجي بالماء فقط، وهذا أفضل. لماذا؟ لأنه يذهب عين النجاسة وأثرها. الثالث أن يستجمر فقط بالحجارة، وهذا جائز أيضا بإجماع أهل العلم فيجوز، وإن كان الاستجمار لا يذهب أثر النجاسة، فلا بد أن يبقى أثر للنجاسة، ولكن هذا الأثر معفو عنه، فيجوز الاستجمار وإن بقي أثر للنجاسة. قال: ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة، يعني أن الاستجمار مجزئ بإجماع أهل العلم، لكن بشرط أن لا يتجاوز، فإن تجاوز موضع العادة كان يكون على ذكره أو على فخذه أو نحو ذلك، فإنه حينئذ لا بد من إزالته بالماء ولا تكفي الحجارة. قال: ويشترط لاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا، لا بد أن يكون الحجر طاهر، فإن كان نجس فإنه لا يحل، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فأتيته بحجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة حمار فقال: هذه ركس، ثم رماها عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز الاستجمار بشيء نجس، لا بد أن يكون الاستجمار بشيء طاهر منقي، فإذا كان لا ينقي كان يكون فيه رطوبة أو يكون أملس كالزجاج ونحوه، قالوا هذا لا يجزئ. قال: غير عظم وروث، العظم والروث لا يحل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يستنجى برجيع دابة أو عظم، فلا يحل الاستنجاء بالعظم وبروث الدواء، والعظام هي طعام الجن، العظام طعام الجن والروث طعام دواء الجن، فإذا كان هذا لا يحل في طعام الجن ودوابهم فالإنس من باب أولى، ولذلك قال: وطعام ومحترم كل ما له حرمة ككتاب أو نحوه، قالوا: متصل بحيوان، كان يكون صوف شاة أو نحو ذلك، يعني حية موجودة، فإن هذا يعني لا يجوز. قال: ويشترط ثلاث مساحات منقية فأكثر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سلمان قال: نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، فلا بد أن تكون منقية، ولو أنقى الحجر الأول فلا بد أن يستنجي بثلاثة أحجار، لا يكفي حجر واحد، ولو حصل نقاء فإنه يستنجي بثلاث، ثم إن احتاج إلى زيادة فإنه يوتر، لقوله عليه الصلاة والسلام: ومن استجمر فليوتر. فإن حصل الإنقاء بالرابعة فيزيد خامسة، وإن حصل الإنقاء في السادسة فيزيد سابعة. قال: ولو بحجر ذي شعب، لو كان حجر له ثلاث جهات يعني بحجم الكف مثلا فإنه يجزئ، يعني كأنه ثلاثة أحجار. قال: ويسن قطعه على وتر، لقوله: ومن استجمر فليوتر. ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، يجب الاستنجاء لكل خارج من السبيلين إلا الريح فإنه لا يستنجى منها، ورد حديث: من استنجى من الريح فليس منا ولكن حديث ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وما يفعله يعني بعض العوام عندنا أنه عندما يعني يقطع وضوءه من غير بول ولا غائط يعني بالريح فيذهب ويستنجي، هذا لا أصل له، لا أصل له لا في مذهب ولا غيره. فالمذهب يقول لا يستنجى، لا يستنجى من الريح. قال ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم، يعني عندما يتبول الإنسان مثلا يبول ثم يريد أن يتوضأ قبل أن يتطهر من هذا البول، فقالوا هنا لا يجوز، لا يصح الوضوء. إن شخص دخل إلى الحمام ثم بال، نفرض مثلا نعاري مثلا تبول، قال أنا بيستنجي بعد ما توضأ، نقول لو توضأ بعد ذلك فوضوءه لا يصح، فلا يصح الوضوء إلا بعد الاستجمار والاستنجاء. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن المذي قال اغسل ذكرك ثم توضأ، فأمر بالاستنجاء أولا وغسل الذكر ثم الوضوء، فقالوا لابد أن يغسل النجاسة ويتطهر منها ثم يتوضأ قبل ذلك. قال ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. كذلك في التيمم قالوا يقاس على الوضوء. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.